وما يعلم تأويله إلا الله قد يظنون أننا خوطبنا في القرآن بما لا يفهمه أحد أو بما لا معنى له أو بما لا يفهم منه شيء. وهذا مع أنه باطل فهو متناقض، لأن إذا لم نفهم منه شيئا لم يجز أن نقول له تأويل يخالف الظاهر ولا يوافقه، لإمكان أن يكون له معنى صحيح، فذلك المعنى الصحيح لا يخالف الظاهر المعلوم لنا، فإنه لا ظاهر له على قولهم، فلا تكون دلالته على ذلك المعنى دلالة على خلاف الظاهر فلا يكون تأويلا، ولا يجوز نفي دلالته على معان لا نعرفها على هذا التقدير، فإن تلك المعاني التي دلت عليها قد لا نكون عارفين بها، ولأن إذا لم نفهم اللفظ ومدلوله المراد فلئلا نعرف المعاني التي لم يدل عليها اللفظ أولى، لأن إشعار اللفظ بما يراد به أقوى من إشعاره بما لا يراد به، فإذا كان اللفظ لا إشعار له بمعنى من المعاني ولا يفهم منه معنى أصلا لم يكن مشعرا بما أريد به، فلئلا يكون مشعرا بما لم يرد به أولى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالة التدمرية: ومن لم يعرف هذا التفصيل الذي تقدم والتأويل الذي بمعنى التفسير المبين لمراد الله تعالى، من لم يعرف هذا اضطربت أقواله، مثل طائفة يقولون إن التأويل باطل فيطلقون القول بأن التأويل باطل وإنه يجب إجراء اللفظ على ظاهره، وهذان قولان متناقضان، القول بأن التأويل باطل ثم القول وإنه يجب إجراء اللفظ على ظاهره قولان متناقضان. إذا كان يجب إجراء اللفظ على ظاهره والتأويل باطل، أي ظاهر هذا؟ وهذا يقوله بعض من يفرق بين الصفات، ويرون إن تأويل النصوص التي تدل على الصفات العقلية إن التأويل باطل وإنه يجب إجراء اللفظ على ظاهره، الظاهر الذي يليق بالله تعالى، وفي الوقت نفسه يرون وجوب التأويل بالنسبة للصفات الخبرية، أي قسم النصوص إلى قسمين: اسم يجب إجراؤه على ظاهره الظاهر الذي يليق بالله تعالى ما يدل على القدرة والإرادة والسمع والبصر من الصفات التي سموها صفات المعاني يجب إجراء اللفظ على ظاهره وتأويل هذه النصوص باطل، وفي الوقت نفسه يقولون الصفات الخبرية يجب تأويل النصوص فيها ولا يجوز إجراؤها على ظاهره. فرقوا بين ما جمع الله، ولا داعي لهذا التفريق ولا دليل، ويحتجون على قولهم إن التأويل باطل بقوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله، ويحسبون أن المراد بالتأويل هنا هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح، لا يعلمون من التأويل إلا هذا المعنى، ويحسبون أن قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله، هو ينفي هذا المعنى. والمراد بالآية ما يعلم تأويله إلا الله هو التأويل الذي بمعنى الحقيقة، والتفسير يعلمه أهل الراسخون في العلم، والحقيقة التي يعود إليها الكلام كحقائق الصفات والأسماء وحقيقة الذات وحقائق موجودات الجنة هذا الذي لا يعلم تأويله إلا الله. والآية في واد والاستدلال غير صحيح، لأن التأويل الذي هم يريدون التحريف، والاستدلال بالآية في غير محلها، ويحتجون بهذه الآية على إبطال التأويل. التأويل الذي هم يريدون، الذي هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح، والآية لا تعني هذا المعنى أبدا، وإنما تثبت الآية أن هناك تأويلا لا يعلمه إلا الله، وهو الحقيقة كما تقدم. وهذا تناقض منهم، لأن هذه الآية تقتضي أن هناك تأويلا لا يعلمه إلا الله، وهم ينفون التأويل مطلقا، لأنهم لا يعلمون من التأويل إلا معنى واحدا من المعاني الثلاثة، وهم يسلطون هذه الآية على التأويل الذي يفهمونه. ويقول الشيخ رحمه الله تعالى شارحا لهذا التناقض: ووجه الغلط، أو وجهة الغلط نسختان، ووجه الغلط أن التأويل الذي استأثر الله بعلمه هو الحقيقة التي لا يعلمها إلا هو. حقيقة الغضب، حقيقة الرضا، وحقيقة الوجه، حقيقة النزول، حقيقة المجيء، أي حقائق جميع الصفات ذاتية أو فعلية، خبرية أو عقلية. هذه الحقيقة هي التي لا يعلمها إلا الله. وأما التأويل المذموم والباطل فهو تأويل أهل التحريف والبدع الذين يتأولونه على غير تأويله، بصرف اللفظ عن الاحتمال الراجح الذي يظهر من وضع الكلمة إلى التأويل المرجوح، ويدعون صرف اللفظ عن مدلوله إلى غير مدلوله بغير دليل يوجب ذلك. ولا يوجد دليل لا للذين ينفون جميع الأسماء والصفات جميعا، ولا يثبتون إلا الواجب الوجود بالإلزام، ولا للذين ينفون الصفات ويثبتون الأسماء، ولا للذين يفرقون بين الصفات، لا يوجد لهم دليل يوجب هذا التأويل أبدا، إلا دليل واحد مدعى، وهو دليل باطل، ألا وهو الاستحالة العقلية. الذين ينفون جميع الأسماء والصفات دليلهم الاستحالة العقلية، إثبات الأسماء والصفات يؤدي إلى التشبيه والتمثيل، وذلك مستحيل عقلا، وما يؤدي إلى المستحيل فهو مستحيل، فإثبات الأسماء والصفات جميعا مستحيل. لا يبقى لله سبحانه وتعالى في نظرهم إلا الوجود المطلق الكلي الذي في الذهن. والذين ينفون الأسماء والصفات جميعا، تعرفون ألقابهم، كذلك يحتجون بهذا الدليل نفسه الاستحالة العقلية. والذين يفرقون بين الصفات أيضا يفرقون، يستدلون بالدليل نفسه الاستحالة العقلية. والاستحالة العقلية لا تنضبط، تختلف باختلاف الفرق. إذن كل هذا باطل وتخبط وتناقض. والقاعدة التي لا تخطئ أن كل من خالف الكتاب والسنة لا بد أن يتناقض، أمر لازم لهم، لا بد من التناقض. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ويدعون أن في ظاهره من المحذور ما هو نظير المحذور اللازم فيما أثبتوه بالعقل. أثبتت الفرقة الأولى الجهمية الواجب الوجود، أو الوجود الواجب بالعقل، ونفوا جميع الصفات بالعقل. يلزمهم فيما أثبتوا وهو وجود الواجب المحذور الذي فروا منه عند نفي جميع الأسماء والصفات، وهو التشبيه والتمثيل.

الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، أما بعد، فقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: القاعدة السادسة، إن لقائل أن يقول لا بد في هذا الباب من ضابط يعرف به ما يجوز على الله مما لا يجوز في النفي والإثبات، إذ الاعتماد في هذا الباب على مجرد نفي التشبيه أو مطلق الإثبات من غير تشبيه ليس بسديد، وذلك أنه ما من شيئين إلا بينهما قدر مشترك وقدر مميز، فالنافي إن اعتمد فيما ينفيه على أن هذا تشبيه قيل له إن أردت أنه مماثل له من كل وجه فهذا باطل، وإن أردت أنه مشابه له من وجه دون وجه أو مشارك له في الاسم لزمك هذا في سائر ما تثبته. وأنتم إنما أقمتم الدليل على إبطال التشبيه والتماثل الذي فسرتموه بأنه يجوز على أحدهما ما يجوز على الآخر ويمتنع عليه ما يمتنع عليه ويجب له ما يجب له، ومعلوم أن إثبات التشبيه بهذا التفسير مما لا يقوله عاقل يتصور ما يقول، فإنه يعلم بضرورة العقل امتناعه، ولا يلزم من هذا نفي التشابه من بعض الوجوه، كما في الأسماء والصفات المتواطئة، ولكن من الناس من يجعل التشبيه مفسرا بمعنى من المعاني، ثم إن كل من أثبت ذلك المعنى قالوا إنه مشبه، ومنازعهم يقول ذلك المعنى ليس من التشبيه. الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على هذا النبي الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالة التدمرية: القاعدة السادسة. هذه القاعدة فيه ذكر الضابط الذي يعرف به أو تعرف به الطرق الصحيحة من الطرق الباطلة في النفي والإثبات. قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن لقائل أن يقول لا بد في هذا الباب من ضابط يعرف به ما يجوز على الله سبحانه وتعالى مما لا يجوز في هذا الباب، أي في باب الأسماء والصفات، هذا الباب الذي كثر فيه الخلط والخط بين علماء الكلام، لا بد من معرفة ضابط يعرف به ما يثبت لله وما ينفى، ما يجوز على الله سبحانه وتعالى مما لا يجوز في النفي والإثبات، إذ الاعتماد، أي لأن الاعتماد في هذا الباب على مجرد نفي التشبيه أو مطلق الإثبات من غير تشبيه ليس بسديد، إذ الاعتماد في هذا الباب على مجرد نفي التشبيه، لو نفى إنسان صفة من الصفات أو اسما من الأسماء فقيل له ما الضابط وما السبب، يقول إثبات ذلك يؤدي إلى التشبيه، يؤدي إلى التشبيه في نظره هو، قد تكون صفة ثابتة بالكتاب والسنة، وينفي عالم من علماء الكلام هذه الصفة فيقول إثباتها يؤدي إلى التشبيه، إذا ما هو الضابط؟ أو مطلق الإثبات من غير تشبيه، يثبت صفة من الصفات غير واردة في الكتاب والسنة فيقول نثبت على ما يليق بالله تعالى، نثبتها من غير تشبيه، على أي أساس أثبت؟ والنفي والإثبات في هذا الباب توقيفي، لا يجوز لإنسان أن يتجرأ وينفي أو يثبت من عند نفسه. لذلك يقول الشيخ هذا ليس بسديد، إذن لابد من ضابط. ما هو الضابط؟ ضابط النفي والإثبات. أولا ضابط الإثبات ثبوت الصفة بالوحي، هذا هو الضابط. ضابط الإثبات في هذا الباب ثبوت تلك الصفة بالوحي، المراد بالوحي الكتاب والسنة. وإنما اخترنا الوحي ليشمل الكتاب والسنة الصحيحة، السنة غير الصحيحة لا تقبل، لابد أن تكون السنة صحيحة. إذا بدلا من أن نقول بالكتاب والسنة، إذا قلنا بالوحي كفى. الضابط ثبوت تلك الصفة بالوحي وعدم الثبوت، ما ثبت بالوحي أثبتنا، وما لم يثبت لا نثبت. ولو ادعى ما ادعى بأننا نثبتها من غير تشبيه، الأساس الثبوت. ودعوى إثبات صفة ثم القول على ما يليق بالله تعالى هذا غير ثابت، وليس هنا ضابط لهذا تتفق عليه العقول، كما قال بعض من فقد تقدير الله سبحانه وتعالى حق قدره يثبت له البكاء، يقول يبكي على ما يليق بالله، وهذا باطل. البكاء نقص لا يليق بالله بوجه من الوجوه. ومن هذا القبيل ما يتساهل فيه ويقوله بعض الناس، فهو معنا في الأرض على ما يليق به، باطل لا يليق بالله تعالى بوجه من الوجوه، أن يكون في الأرض بين خلقه ممتزجا ومختلطا بخلقه، بل لا يليق بالله سبحانه وتعالى أن يكون في جوف السماوات أو أن يحيط به أي مخلوق من المخلوقات. كيف يحيط المخلوق بالخالق؟ فهو أعظم وأجل من ذلك. القول، وهذا منتشر في هذه الآونة، القول بأنه سبحانه وتعالى معنا في الأرض كما يليق به قول باطل. وذلك أنه ما من شيئين إذا اعتمدنا على نفي المشابهة، ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك وقدر مميز، ما من شيئين موجودين، سواء كان الوجود الواجب أو الوجود الجائز، إلا أن يكون بينهما قدر مشترك، قدر مشترك في الاسم وقدر مشترك في المعنى العام، والمعنى العام الذي لا وجود له إلا في الذهن ولا وجود له في الخارج. أما ما في الخارج لا اشتراك فيه، أي إذا اختص صفات الله تعالى بالله وصفات المخلوق بالمخلوق لا اشتراك هنا، لكن في المعنى العام المطلق الثابت في الذهن لا بد من المشاركة، وبذلك نميز بين الصفات، بين القدرة والإرادة والسمع والبصر مثلا، وبين وجود الخالق ووجود المخلوق. فالنافي إن اعتمد فيما ينفيه على أن هذا تشبيه، قيل له إن أردت أنه مماثل له من كل وجه فهذا باطل، لا يقول عاقل بهذا. إن أردت أن إثبات السمع مثلا وإثبات البصر وإثبات الاستواء يؤدي إلى التشبيه، أي إلى المماثلة بين الخالق والمخلوق من كل وجه، فهذا باطل لا يقوله عاقل. وإن أردت أنه مشابه له من وجه دون وجه، أي يحصل الاشتراك أو المشاركة بين الخالق والمخلوق في السمع العام قبل الإضافة، وفي الاستواء العام، وفي المجيء العام، وهو المعنى الذي في الذهن الذي لا وجوده في الخارج، إن أردت بهذا لزمك هذا في سائر ما تثبته. هذا مثلا تلزم بهذه الحجة الأشعري الذي يثبت السمع والبصر، فتقول له على أي وجه أثبت؟ على ما يليق بالله. ولماذا نفيت الاستواء والنزول؟ لأنه يؤدي إلى المشابهة. أي مشابهة؟ المشابهة من كل وجه باطل، المشاركة في وجه دون وجه نعم. إذن يلزمك في السمع والبصر وفيما أثبتت من الصفات السبع ما فررت منه في إثبات الاستواء والمجيء ونفيت من أجله، لا فرق، لأن الاشتراك واقع في السمع العام والإرادة العامة، أي في المعنى العام للإرادة والمعنى العام للسمع والبصر، أي في ذلك الذي يقع في الذهن قبل أن يوجد في الخارج. لا فرق فيما لا فرق بين ما أثبت وبين ما نفيت. إن نفيت فرارا من هذه المشاركة من وجه دون وجه، وهذا ثابت فيما أثبت، إذن تقع في التناقض، وأمر لا بد منه. التناقض كما قلنا قاعدة عامة لكل من خالف الكتاب والسنة، لا بد أن يتناقض. مرة أخرى، فالنافي إن اعتمد فيما ينفيه كالاستواء والنزول والوجه واليد على أن هذا تشبيه، قيل له إن أردت أنه مماثل له من كل وجه فهذا باطل لا يقوله أحد، وإن أردت أنه مشابه له من وجه دون وجه أو مشارك له في الاسم العام لزمك هذا في سائر ما أثبته. كما مثلنا من نفى الصفات الخبرية لأنها تؤدي إلى التشبيه وهو يثبت الصفات العقلية، هكذا يلزم وهكذا يتناقض. وأنتم إنما أقمتم الدليل على إبطال التشبيه والتماثل الذي فسرتموه بأنه يجوز على أحدهما ما يجوز على الآخر، ويمتنع عليه ما يمتنع على الآخر، ويجب له ما يجب له، أي التشابه من كل وجه فيما يجوز فيما يمتنع وفيما يجب. مثل هذا التشابه كما قلنا لا يقوله عاقل، وإن أرادوا التشابه من وجه دون وجه وهذا ثابت كما قلنا غير مرة. ومعلوم أن إثبات التشبيه بهذا التفسير أي يجوز عليه ما يجوز على الآخر، ويمتنع عليه ما يمتنع عليه، ويجب له ما يجب له، هذا التفسير الذي يعني. ومعلوم أن إثبات التشبيه بهذا التفسير مما لا يقوله عاقل يتصور ما يقول، فإنه يعلم بضرورة العقل امتناع ذلك. المشاركة المطلقة بين الخالق والمخلوق بحيث يجوز له ما يجوز على المخلوق ويمتنع عليه ما يمتنع على المخلوق ويجب له ما يجب على المخلوق وبالعكس ممنوع بضرورة العقل. ولا يلزم من نفي هذا نفي التشابه من بعض الوجوه. إذا نفينا المشاركة من كل وجه لا يلزم من نفي هذا نفي التشابه من بعض الوجوه كما قلنا، كما في الأسماء والصفات المتواطئة. ما هي الأسماء والصفات المتواطئة؟ التي تشترك في اللفظ وتختلف في الحقيقة والمعنى، كالعلم مع العلم، والقدرة مع القدرة، والسمع مع السمع، إلى آخر الصفات. والاشتراك من وجه دون وجه لا بد فيه في الأسماء المتواطئة والصفات المتواطئة، أي الاشتراك في الاسم والمعنى العام